نعم هكذا، ولكن اللفظ خان حضرتك وقلت من تيقن الحدث شك يعني في توضأ أو لا، ففي تعارض هنا بين تيقن وشك. لا، قولي من تيقن الحدث وشك في الطهارة، يعني مش إيه، مش تيقن أتوضأ أم لا، ده ليس يقينا، ده شك. والشك إيه يعني، يغلبه اليقين. يبقى احنا نقول اذا كان على يقين ثم طرأ الشك، ان شك ده نقول ايه، لا قيمة له. طيب، باب التيمم. باب التيمم، التيمم هو طهارة بالتراب، تقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم وجود الماء او لمرض. يبقى ذكر ايه، حاجتين، وهي طبعا كلمة لعدم يعني القدرة على استعماله دي جميلة، لأنها تشمل حاجات كثيرة، منها ما ذكر اللي هو إيه بقى، عدم وجود الماء أو المرض، أو في أشياء تانية كتيرة جدا تمنع من استخدام الماء مع وجوده، زي أنا ما في الصحراء ولقيت بير بير المية عميقة ومعيش لا دلو ولا حبل ولا حاجة، أبقى فاقد الماء رغم المية بيني وبينها مترين. أنا يعني في الصحراء وبيني وبين البير أسد، لو رحت أتوضأ هياكلني الأسد، يبقى فاقد الماء. بيني وبين المية عدو، لو رحت يقتلني. بيني وبين المية ظالم هيقبض علي ظلما، وهكذا. يبقى إيه يعني، ممكن يبقى في مية وأشياء كثيرة تحول بينك وبين استخدام الماء، يبقى هنا يجوز لك التيمم. يبقى القصة مش قصة بقى مرض فقط، أو قصة عدم وجود الماء فقط، لا، ده في أشياء كثيرة ممكن تحول بينك وبين استخدام الماء. لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم الغائط، أو لامستم النساء، أي لامستم هنا يعني جامعتم بقى، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى الأحناف هنا بيقولوا بقى لمستم يعني جمعتم، الحنابلة يقول لمستم يعني لمسها بالإيد، عشان كده إيه يجب الوضوء أو التيمم. طيب، يبقى عندنا بقى إيه، إذا كانت المية دي مش قادرة أستخدمها، إما لمرض، وإما المية مش موجودة، وإما لخوف من الوصول إلى الماء، أسد، ثعبان كبير، عدو، أو مشاكل ذلك، يبقى تيمم. وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، يعني الصعيد والتراب، طيبا يعني طاهرا، فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. كلام جميل. طيب، وروى عمار رضي الله عنه وأرضاه قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. يبقى الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. سيدنا عمار كان في الصحراء، فإيه حصل له جنابة، بيقول: فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، صعيد يعني التراب، يعني كما تمرغ الدابة، زي الدابة ما تنام على ظهرها كده وتقعد تميل يمين وشمال، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. العرب يعني تتكلم على الفعل بالقول، يعني حجة مثلا احنا لو احنا بنتكلم أقول كان يكفيك أن تفعل بيدك كذا، لكن العرب تشيل يفعل وتخليها ايه، تقول، تقول بيدك كذا يعني تفعل، يعني تعودوا على ذلك يعني. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فالسنة في التيمم أن يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين. يبقى أدي خلصنا كده عند الحنابلة، الكلام ده عند الحنابلة. كيفية التيمم، بيضرب الأرض بيديه الاثنين ضربة واحدة، وبعد كده إذا كان علق بها تراب كتير يعني يديهم هزة كده عشان إيه ما يوسخش وشه جامد يعني، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، يعني الكفين فقط يمسح، وخلص كده إيه التيمم. الأحناف عندنا لا مش كده، يعني في مسح اليدين إلى المرفقين. طيب، فرائض التيمم، الفرائض بتاعة التيمم. أول فرض النية، ينوي التيمم. نمرة 2 مسح الوجه. نمرة 3 مسح الكفين. نمرة 4 الترتيب، الترتيب السابق ده. يبقى عندنا إيه النية والفرائض بقى بتاعة التيمم. النية، ينوي التيمم. حتى مذهبنا الأحناف اللي مش بيفترضوا النية في الوضوء ولا في الغسل، افترضوا النية هنا إيه في التيمم، قالوا التيمم يجب فيه النية. طيب، يبقى النية نمرة 2 مسح الوجه، نمرة 3 مسح الكفين، نمرة 4 الترتيب. دي الفرائض. أما المستحبات، استحب التسمية والموالاة. استحب التسمية إيه والموالاة. التسمية يعني يقول بسم الله أو يكملها بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش مشاكل. والموالاة يعني إيه الموالاة؟ يعني مش امسح وجهي الاول وبعد ساعتين ثلاثة امسح الكفين، لا، يعني مباشرة دايركت على طول. طيب، ولا بد من تعيين ما يتيمم له، سواء حدث اكبر او اصغر او نجاسة. عندي يعني 3 حاجات بتيمم ليهم، اما الحدث الاكبر هو الجنابة يعني، او الاصغر هو الوضوء يعني اتوضأ اللي هو انتقاض الوضوء يعني، أو النجاسة، فيها نجاسة مش قادر أشيلها، بتيمم. يبقى مين هيقول لي الكلام ده تاني؟ أول حاجة يقول لنا إيه بقى؟ إن التيمم ده عند عدم وجود إيه؟ الماء، أو عدم استطاعة استخدام الماء. وعدم استطاعة استخدام الماء إما لمرض، إما لأن بيني وبين الماء عدو، أو بيني وبين الماء أسد أو سبع، أو يعني ثعبان أو ما شكل ذلك، أو حاكم ظالم هيقبض علي ظلما وجورا، أو إيه في بير والبير المية عميقة وأنا معيش لا جردل ولا يعني حبل، كل ده يبقى المية موجودة ومش قادر أستعمل. والآية أخبرتنا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، وتاني بعد كده يقول لنا إيه؟ إن سيدنا عمار رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تقتلك الفئة الباغية. فعلا وقتلته الفئة الباغية رضي الله عنه وأرضاه. بيقول: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض أو بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقلنا السنة في التيمم أن يضرب يده على الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى إيه؟ إلى الكوعين. فين الكوعين؟ قلناها الكلمة دي قبل كده. الكوع هو الرسغ، يعني الكف فقط، لكن العامة تقول الكوع اللي هو على المرفق، يقول المرفق ده هو يسموه الكوع، وبتوع الكاراتيه يقول ضربة الكوع وبتاع، وده كله غلط. اللغة العربية الكوع هو ايه؟ الرسغ، اللي هو المفصل اللي بين الكف وايه والساعد. عشان كده ممكن تقرا في كتب الفقه وتقطع يد السارق من الكوع فيفهم الطالب الجديد اللي هو يعني مش دارس لغة أو فقه إيه إن إيد السارق تقطع إيه إلى المرفقين، وده غلط طبعا. طيب، فرائض التيمم: النية، مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب. مستحبات حاجتين: التسمية والموالاة. مين هيقول لنا الكلام ده؟ اتفضلوا.